ارجعوا وراءكم فالتمسوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وكثير منهم فاسقون

والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا والله غفور رحيم. لأن